يقول السائل عبر الشبكة: حججت مع أهلي قبل 10 سنوات وشق علينا وجود مكان للمبيت في ميناء، فصرنا نبقى إلى 12 ليلا ثم نرجع للشقة في خارج ميناء، فهل علينا شيء؟ إذا بقيتم معظم الليل، ومعظم الليل هو أن يحسب الحاج وقت الليل من زمن من وقت غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم ينظر كم يكون الليل كم ساعة، فإذا بات بمنى أو بقي بمنى معظم الليل يرجى له إن شاء الله أنه قد حقق الواجب، ولكن إن بات الليل كله في منى فهذا أفضل وأكمل. نعم. ويقول سائل عبر الشبكة: في آخر يوم من أيام الرمي والتعجل رمينا عن نسائنا بسبب الزحام، لأنه في ذلك الوقت لم يكن إلا دور واحد للجمارات، فهل علينا شيء؟ هذا التعجل الذي يحصل ليس هو التعجل المشروع، وهو أن كثير من الحجاج يتدافعون عند أول وقت الرمي، ويحصل ما يحصل قديما من الزحام، ولربما أضر بعضهم ببعض، إلى أن هيئ الله ولاة الأمور وأقاموا هذا المشروع الضخم وهو تعدد أدوار الجمرات، وتيسر الأمر بحمد الله. وأما قبل ذلك فكانوا يتدافعون، ويظن بعض الناس أن كل الوقت مثل هذا الوقت، هذا أول الوقت، ونحن جربنا كثيرا من أكثر من 30 سنة، وهو أن من انتظر إلى ما بعد الدفعة الأولى التي تبادر للرمي في حدود 2:30 والثالثة يسهل الرمي على الجميع حتى على النساء، فهذا الاستعجال في المبادرة بالرمي هو الذي يسبب الزحام، ولو انتظر الحاج حتى ترجع تلك الأفواج وقبيل العصر هناك فترة يكاد يعني لا يوجد فيها زحام، بل يتيسر الرمي على الجميع. فعلى كل حال إذا كان هناك مشقة صادفوها ورموا على النساء هم معذرون، وأما إذا كان هذا تعجل منهم بغير سبب فالأولى أن تفدي المرأة لتركها الرمي إذا لم يكن لها عذر في التوكيل. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: عمري 35 سنة وغير متزوج، فهل أطلب العلم الشرعي أم الزواج؟ الزواج لا يعيق عن طلب العلم. كثير من الأسئلة ترد وكأن الأمور متعارضة، طلب العلم أو العبادة، الزواج أو طلب العلم، الزواج أو بر الوالدين، لا تتعارض هذه الأمور، فمن وفقه الله يستطيع أن يجمع بين الزواج وبين طلب العلم، بل إن الزواج يعينه على طلب العلم. نعم. قل سائل عبر الشبكة: ما الفرق بين الحمد والشكر في الدعاء، وأيهما أعلى مرتبة؟ الحمد قالوا هو على صفات الذات وعلى صفات الكمال، والشكر على الجميل المتعدي وعلى المعروف المتعدي. مثال ذلك: لو أن رجلا وصفته بالعلم والفضل يقال هذا حمد، وإذا أدى إليك معروفا وقلت له شكرا فهذا شكر على النعمة. والله عز وجل هو محمود على كماله، والعباد يشكرونه على إحسانه، فله الحمد والشكر. يقول السائل: بعض العمال يذبح الأضحية وهو لا يجيد النحر، فمتى أحكم بأن تذكيته غير صحيحة؟ إذا قطع الأوداج وأنهر الدم فقد صحت الذكاء، ولكن الذكاء لها شرط للمذكي، وهو أن يكون مسلما أو من أهل الكتاب، كتابي من اليهود والنصارى والمسلم فهؤلاء من أهل الذكاء. الشرط الثاني أن يذكر عليها اسم الله، إذا ذبح ذبيحا يسمي ويذكر اسم الله عليه. الثالث أن يقطع الأوداج وينهر الدم، فبهذا تصح الذكاء. نعم. ويقول أنا أحرص على نحر الأضحية في اليوم الأول، والبعض يقلل من ذلك، فهل للنحر في أول يوم فضل؟ نعم، الذبح في أول اليوم أفضل وهو يوم النحر، وإذا ذبح في أيام التشريق فهذا جائز، ولكن في اليوم الأول ضحى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ونحر هديه في يوم النحر. نعم. يقول السائل أنا لدي منزل خارج المدينة أذهب إليه في العيد، وأنا ساكن بالمدينة، فبإمكاني أن أنحر الأضحية هنا بالمدينة أو أنحرها في منزلي خارج المدينة، ولكن دائما أحرص على النحر في المدينة لأني أصلي في المسجد النبوي غالبا، فهل النحر في المدينة وإقامة هذه العبادة بها أفضل لشرف المكان؟ المدينة لا شك أن لها فضل، ودائما العلماء يقولون أن العبادة تشرف بشرف المكان والزمان، فيرجى إن شاء الله أن من أدى عملا صالحا في المدينة أن له فضيلة على غيره. نعم. قل السائل هل يحرم أخذ الشعر لمن يريد الحج بعد إهلال ذي الحجة أو بعد أن يحرم للحج؟ أخذ الشعر هذا لمن أراد أن يضحي، سواء أراد الحج أو لم يرد الحج، وأما الحاج الذي لا يريد أن يضحي فلا يمتنع من الأخذ من شعره حتى يحرم، فإذا أحرم امتنع. فالآن الذي يمنع من الأخذ من الشعر سببان: السبب الأول الأضحية، من أراد أن يضحي فإذا دخل ذو الحجة فإنه يمسك من أول يوم إلى أن يضحي. ثاني الإحرام، وهذا عام في كل من أحرم سواء أراد أن يضحي أو لا، لأن من محظورات الإحرام حلق الشعر والأخذ منه. نعم. يقول السائل هل يجوز أن يقوم أحد غير صاحب الهدي وأن ينحر نيابة عنه أم لا؟ نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ووكل علي رضي الله عنه بنحر ما بقي من هديه عليه الصلاة والسلام. يقول السائل لماذا سمي طواف الإفاضة بذلك؟ سمي لأن الناس يفيضون من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى، ففي إفاضتهم شرع لهم الطواف بعد الإفاضة، لأن طواف القدوم قبله، وهذا طواف الإفاضة هو وقت أو يكون بعد إفاضة الناس من عرفة. نعم. قل السائل هل يجوز وضع شيء كالحزام على لباس الإحرام؟ لا بأس بوضع الحزام على الإزار. نعم. ويقول هل يجوز مسك الإحرام بإبرة؟ الإحرام إذا كان يقصد به الإزار، فالإزار كما قال العلماء له أن يضع عليه الحزام، وله أن يعقده، وله أن يضع شيء من المشابك ليثبت على بدنه إذا لم يكن لديه حزام. أما الرداء هذا الذي يشدد فيه بعض العلماء، يقول الرداء يبقى على طبيعته، وأما الإزار فإنه يعقد خشية أن تنكشف عورته أو أن يسقط، خاصة بعض من لم يتعود عليه. نعم. قل السائل امرأة لها ولد من رجل، ثم هذا الرجل أنكر هذا الولد ولم يعترف به كولده، ومن ثم طلق المرأة وذهب، ثم تزوجت هذه المرأة رجلا آخر، فهل هذا الولد الذي أنكره أبوه ولم يعترف به يكون يتيما في حق الزوج الجديد للمرأة؟ إنكار الأب لهذا الابن لا يترتب عليه سقوط النسب، وإنما يأثم لإنكاره للابن. إذا كان ابن له ابن شرعي فإنكاره لا يترتب عليه سقوط النسب، وهو ليس بيتيم، لأن اليتيم من فقد أباه قبل 15، وهذا إذا كان أبوه موجود فهو ليس بيتيم، لكن قد يعني يقصر الأب في النفقة عليه، كما يحصل أن بعض الناس قد يقصر من غير إنكار، قد ينكر نسبه فيقصر، لكنه لا يكون يتيما إلا بفقد أبيه قبل سن البلوغ. قل السائل: هل يصح تعدد النوايا في شرب ماء زمزم فيدعو بأكثر من دعاء في الشربة الواحدة؟ نعم، لا بأس بذلك، قد ينوي أكثر من شيء وهو بحسب نيته وقصده. نعم. قل السائل: هل يجوز لي أن أشرب ماء زمزم ناويا أن يفرج الله عني جميع همومي؟ الحديث عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. فكل ما ينويه المسلم من الخير ومن تفريج الكرب وشفاء الأمراض وتيسير الأمور التي فيها للإنسان نفع في الدنيا والآخرة يرجى له إن شاء الله خير. قل السائل: ما حكم الحج بدون تصريح، وما حكم حج العادة للذي يذهب سنويا؟ الحج بدون تصريح غير جائز، لأن فيه مخالفة لولي الأمر، والله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيجب على جميع المسلمين أن يلتزموا السمع والطاعة لولاة الأمر، وطاعتهم هي طاعة لله. فالذي خرج بدون تصريح خرج في معصية، لأن الله عز وجل أمره بطاعة ولي الأمر، وهذه التنظيمات إنما هي لمصلحة الحجاج. فإن المسلمين لو تركوا يتدفقون على المشاعر، كم عدد المسلمين اليوم؟ لو جاء 10 ملايين قتل بعضهم بعضا، ولو تركوا لربما جاء 10 ملايين. فهذا مصلحة المسلمين، وليس هو كما يقول البعض، يقول إنه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا جهل. هذا إنما هو مصلحة تقتضيها مصلحة المسلمين، ثم هذا قرار اتخذ بإجماع المسلمين في مؤتمر عام بحضور جميع ولاة الأمور ولاة أمور المسلمين، وأجمع عليه علماء المسلمين أن التنظيم ضرورة أصبح، فهو لمصلحة المسلمين وليس هو معصية. ثم ليس هناك نهي عن أداء الحج، وإنما هو تنظيم، فالذي لا يمكن هذه السنة يمكن سنة أخرى. وأما هذا الذي يقال حج عادة، أنا ما أعرف معنى حج العادة، لو حج 50 سنة وهو مخلص لله ما يقال هذا عادة، لكن العادة هو الذي يحج يرى أنه عادة، يقول خلاص تعودنا على الحج وليس له فيه نية. أما الذي يحج بإخلاص ويحتسب الأجر عند الله عز وجل لا يقال حج عادة، بل هو عبادة لله. نعم. قل سأل عبر الشبكة: كيف نتعامل مع من يبدع طلبة العلم بحجة الجرح والتعديل، وهل أهجر من هجرني أم ماذا، وجزاكم الله خير؟ انصحوا هؤلاء وادعوا الله أن يهديهم، لأن هذه فتنة، وإذا هجرك لا تهجر، يعني إذا سلم عليك سلم عليه ولا تبادر إلى هجره، لكن إن أعرض فلا تتبع المدبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرهم الذي يبدأ بالسلام ابدأه بالسلام، فإذا أدبر وأعرض فلست بمسؤول عنه. وهذه فتنة، يعني غرسها الشيطان في قلوب هؤلاء وأغراهم بالهجر وبقطيعة إخوانهم بدعوى أن هذا هجر المبتدع. أين المبتدع؟ المبتدع هو الذي ابتدع في دين الله، ليست المسألة مسألة أهواء، وأن كل من أبغض مسلما لهوى أو لعصبية أطلق عليه أنه مبتدع وقال هجره مشروع. نعم. يقول السائل: ما حكم ترك طواف الإفاضة وماذا عليه؟ ترك طواف الإفاضة هو ترك لركن من أركان الحج، فإذا تركه الحاج يجب عليه أن يرجع وأن يتم هذا الركن. نعم. ويقول: من الذي يجب عليه الدم؟ إذا كان المقصود الدم الذي هو دم الجبر لترك الواجب، إنما يجب على الحاج. وقال العلماء أيضا: الصغير إذا أحرم عنه وليه فهو المسؤول عن الفدية المتعلقة به. نعم. ويقول: ما هي الأركان والواجبات في الحج؟ سبقا ذكرنا هذا، أركان الحج 4، وهو الإحرام نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي للحج. نعم. يقول السائل: إذا بدأ الحاج رمي الجمرات في أيام التشريق من الجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى بالعكس، فهل يجزئ فعله هذا؟ لا يجزئ، هذا عكس، فإذا أراد أن يرمي لا يعتد إلا بالصغرى ثم يرجع ويرمي الوسطى ثم العقبة. نعم. قل السائل قال لي أخي من صعد الشاذوران لا يجزئ طوافه، وأنا أتذكر لما كنت أعتمر قبل الصيفية صعدت الشاذوران في آخر الشوط لتقبير الحجر، فماذا عليه؟ نعم، هذا قال العلماء لأنه جزء من الكعبة وهو جزء مما بقي من قواعد إبراهيم، فلا يجوز الطواف فوقه، ولكن إنما يطاف بعده، وفي خلاف بين العلماء. نعم. يقول السائل ما حكم صيام بعض العشر من ذي الحجة؟ صيام هذه الأيام مشروع كما دل على ذلك عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أيام أحب إلى الله فيها العمل الصالح من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة، وهو عام للصيام ولغيره، ولكن الصيام كما يقال صيام العشر، وهذا من الإطلاق الذي يراد به البعض، وأما يوم العيد فإنه لا يصام. يوم النحر أيضا السنة للحاج أن لا يصومه، يوم عرفة لا يصوم يوم عرفة الحاج، وأما غير الحاج فإنه يصوم هذه الأيام التسع، وآكدها صيام يوم عرفة. نعم. قل السائل هل يكون التحلل بعد العمرة للمتمتع تحللا تاما؟ نعم، إذا أدى العمرة وطاف وسعى وقصر فإنه يتحلل التحلل التام، كما قال الصحابي وأصبنا النساء، لأن هذا تحلل كامل. قل السائل ذكر بعض العلماء أن الهدي ينقسم إلى قسمين، هدي شكران وهدي جبران، فما الفرق بينهما؟ لا، الهدي واحد، ولكن العلماء اختلفوا في الهدي للقارن والمتمتع، هل هو شرع للشكر أو للجبر؟ فمن قال للجبر قالوا ما يحصل من جبر لبعض ما ترك من المناسك، فإن المعتمر الذي اعتمر في أشهر الحج ثم لبى بالحج من مكة لم يلبي بالحج من الميقات، فهذا الدم هو جبر للحج الذي أحرم به من مكة. وقالوا القارن أدخل أعمال الحج على العمرة، فالهدي هو جبر لبعض ما ترك من المناسك التي لو أفرد العمرة عن الحج لأدى لها طوافا وسعيا. ومن العلماء من قال أن هذه العبادة شرعت من الله، وما شرعه الله عز وجل ليس فيه نقص، وإنما يكون الهدي هو شكر لله عز وجل على ما يسر لعباده، أما أن يكون هناك هدي جبران وهدي شكران هذا غير صحيح، لكن هذا اختلف العلماء في الحكمة من الهدي هل هو للجبر أو للشكر. نعم. يقول السائل بعض الحجاج في أيام التشريق ينتظرون الشمس حتى تزول ثم يرمون مباشرة، ولكنهم يتأخرون عن أداء صلاة الظهر في جماعة وقد تفوتهم، فهل هذا صحيح؟ لا، ما ينبغي أن تؤخر صلاة الظهر، ولكن لا أظن أن من ذهب إلى المرمى ورمى أن هذا يستغرق وقت الظهر بحيث يفوته الوقت، وإذا فاته الوقت يصلي ولو في الطريق قبل أن يصل إلى المخيم. نعم. قل السائل ماذا يقول المتمتع عند الميقات؟ هل يلبي للعمرة والحج بلفظ واحد، أم يلبي للعمرة بلفظ خاص وللحج بلفظ خاص؟ لا، المتمتع عند وصوله للميقات يحرم بالعمرة، وأما الحج يحرم به في اليوم الثامن، فالآن هو متلبس بالعمرة يقول لبيك اللهم عمرة، ويجوز أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فهو لا يهل بالحج الآن، وإنما بعد أن يفرغ من عمرته من الطواف والسعي ويتحلل يكون في مكة، فإذا جاء اليوم الثامن يلبي بالحج. نعم. قل السائل امرأتي ما سمحت لي أن أحج مع والدتي وأنا رفضتها وحججت، فماذا علي؟ أي سلطان لها تمنعك من الحج مع والدتك؟ على كل حال إذا كان هذا المنع الذي تسميه منع هو ليس بمنع، ولكن إذا كان هذا الرأي يرجع إلى تفريط مثلا في واجبها أو في أولادك ونبهت على هذا فتراعي الرأي إذا كان فيه سداد وفيه مصلحة، وإذا كان عن تعنت وليس فيه مصلحة لا عبرة بمنعك من الذهاب مع أمك، بل إن بر الوالدة يقتضي أن تعينها على الحج. نعم. قول السائل: هل يكفي للمفرد أن يتحلل بحلق الرأس فقط علما بأنه سعى للحج مع طواف القدوم؟ أعد السؤال. قول السائل: هل يكفي للمفرد أن يتحلل بحلق الرأس فقط علما بأنه سعى للحج مع طواف القدوم؟ المفرد وكل الحجاج يتحللون بقص الشعر أو بحلقه في يوم التحلل، والمعتمر وهو المتمتع الذي اعتمر ثم حج هذا تحلله لعمرته، وأما القارن والمفرد تحللهما يوم النحر، وهذا تحلل عن النسكين عن العمرة والحج لأنه أدخل أعمال الحج على العمرة، والمفرد تحلل لحجه. نعم. لعله يقصد بحلق الرأس وإن لم يرمي يعني فقط بحلق الرأس هل يتحلل المفرد؟ لا بد من الرمي أو أن يطوف ثم يحلق، أن يفعل اثنين من ثلاثة. نعم. قل السائل: ماذا يجب على من طاف الوداع ثم تأخر خروجه من مكة؟ إذا كان هذا التأخر لانتظاره للرفقة قيل له سنخرج في وقت كذا وطاف وهو ينتظر رفقته أو ينتظر الباص يقول الآن يأتي بعد قليل يأتي، إذا كان ينتظرون قدومه هذا ليس عليه شيء، وأما إذا كان يعلم أن هناك وقت باقي للسفر فليس له أن يطوف إلا قبيل المغادرة بحيث يطوف ثم يغادر. يقول السائل: هل يستحب الإكثار من الوعظ والمحاضرات في غير يوم عرفة إلى زوال الشمس؟ لا بأس بنفع المسلمين في أيام الحج من كان عنده علم ينفع إخوانه ويعظ وينصح، ولكن لا يمل الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة ما كان يملهم وإنما يعظهم في وقت دون وقت. نعم. قل السائل: هل يدل حديث ابن عباس في قوله فلما قدمنا مكة أنه يجوز تغيير النية بعد الإحرام؟ نعم، إذا أحرم بالحج مفردا أو قارنا ثم أراد أن يفسخ حجه أو حجه وعمرته جاز له أن يفسخها إلى عمره كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قل السائل: قول الله تعالى وعلى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هل يعني هذا إذا كان العبد مستطيعا أن يحج كل عام؟ هذا الحج الواجب أنه يجب عليهم الحج لمن استطاع إليه سبيلا، وأما إذا أدى الفريضة فإنه لا يجب عليه الحج ولو كان مستطيعا إلا أن يتنفل، إذا تنفل له أجره. نعم. قل السائل: لو تفضلتم أن تبينوا لنا معنى الحياة السعيدة، وهل معنى ذلك أن من يعيش الحياة السعيدة لا يفتلى؟ الحياة السعيدة هي أن يحيى المسلم على الإسلام وعلى الإيمان وعلى السنة وعلى طاعة الله، هذه هي السعادة، وهذه الحياة لا بد أن يتخللها شيء من المنغصات، فإن الأنبياء والرسل ما جعل الله لهم هذه الحياة ليس فيها منغص وليس فيها ألم وليس فيها ابتلاء، بل جاء في الحديث أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لكن المؤمن لقوة إيمانه ويقينه ولعلمه بالله يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم أن الله حكيم عليم ما يصيبه بشيء إلا ويعلم أن الله أراد به خيرا، إما ذنوب يكفرها الله عنه بهذا البلاء وإما رفع لدرجاته، ولهذا كان بعض السلف يتلذذ بكل ما يصيبه ويرى أن هذا من الرضا عن الله، والصحيح أن المصيبة جبل الناس على كراهية المصائب، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فالحياة السعيدة الحقيقية هو أن يحيا المسلم على الإسلام وعلى الإيمان وعلى طاعة الرحمن، وأن يكون مؤمنا بالقدر، وهذا من أعظم ما تطمئن به النفس وتحصل به السعادة، إيمانه بالقدر، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمور مقدرة من الله، فلا يتحسر ولا يندم ولا يحصل منه تضجر، لأنه يعلم أن هذا مقدر عليه قبل أن يخلقه الله. هذه هي الحياة السعيدة. وأما وجود شيء من البلاء، هذا لا يدل على أن الإنسان يعني لا يعيش في حياة سعيدة أو أن الله سخط عليه، لكن المقياس الحقيقي هو أن يوفق الله عز وجل عبده للطاعة. أما الدنيا هذه يعطيها الله المؤمن والكافر، لكن من وفقه للطاعة والإيمان هذا دليل خير إن شاء الله. يقول السائل: لماذا كرر المصنف رحمه الله القول قال فيقف ويدعو ويطيل ويرفع يديه، يدعو ويطيل ويرفع يديه حال الدعاء؟ هل الدعاء يكون مرتين؟ وكم طول الدعاء؟ وماذا يدعو وبماذا يدعو؟ هذا الدعاء عند الجمرة، الدعاء يدعو عند الجمرة الصغرى ثم يدعو أيضا عند الجمرة الوسطى، دعاء مرتين عند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى، وأما جمرة العقبة فلا يدعو عندها. قل السائل: استدل بعض الناس لجواز الصلاة في مسجد وفيه قبور بصلاة النبي في الكعبة قبل الهجرة وفيها أصنام، فكيف نرد عليهم؟ الأصنام غير القبور، وما يقدر على إزالته غير ما لا يقدر عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متمكنا من الكعبة قبل فتح مكة، ولهذا لما تمكن منها وفتح مكة حطم الأصنام وأزالها وطهر البيت من الأصنام. فيفرق بين حال القدرة وبين عدم التمكن من إزالة هذه الأصنام. قل السائل: ما حكم وضع ربطة أو ربطة نحاسية على اليد مع العلم أن فيها نية خفض آلام برد العضلات؟ هذه الأساور التي يسمونها مخففة للذبذبات الكهربائية وأنها فيها شفاء، صدرت فيها فتوى للعلماء في عيد كبار العلماء وأنها لا تجوز وأنها بمنزلة التمائم، وهذه ترجع إلى ما كان يعتقده بعض الناس من أن هذه الحلق والحدائق أنها تشفي أو تدفع المرض، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها، أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فهذا مما يتعلق به الناس من أفعال أهل الجاهلية، لكن أصبحوا يجعلونها بطريقة جديدة ويزعمون أن الأطباء أوصوا بهذا، فهذا غير صحيح، وهذه لا أثر لها إلا أن لها أثر سيء على عقيدة المسلم، فالمسلم يتداوى ولا بأس بالتداوي، وأما هذه الأشياء التي يضعونها ويعلقونها فإنها من التمائم المحرمة. قل السائل: المصنف قال إن أمكن أن يلصق بدنه ويلصق به جميع بدنه، فما حكم إلصاق جميع البدن عند الكعبة؟ هذا أن يلتزم الملتزم ويلصق بدنه، قال به أو فعله بعض الصحابة، قال بعض العلماء ليس له أصل إلا فعل الصحابة رضي الله عنهم، وهم أهل أن يقتدى بهم، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه غير مشروع وبعضهم يرى مشروعيته، والآن مع وجود الزحام ينبغي تجنب هذا لأنه يؤذي الناس وقد يشق الإنسان على نفسه وعلى غيره. قل السائل: ما هي المحظورات التي يجب فيها الدم فيما يتعلق بالحج والعمرة؟ الدم إنما يجب على ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة، وكذلك هو أحد أقسام الفدية في فدية الأذى، فإن فدية الأذى إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فإنه يفدي فدية أذى، وهي صيام 3 أيام وطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، فهو مخير بين هذه الأشياء الثلاثة في فدية الأذى، وهذا لمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام كحلق الرأس أو أخذ شيء منه أو التطيب أو لبس المخيط. وأما وجوب الدم لمن ترك واجبا فهذه فدية على ترك واجب، لمن ترك واجبا من واجبات الحج. نعم. قل السائل: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة والوداع للحاج المتمتع؟ نعم يجوز، ولكن لا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة. قال العلماء: وسعيه لا يضره بعد طواف الإفاضة إذا غادر مباشرة، ولكن السنة أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر. قل السائل: هل يجوز خياطة ملابس الإحرام بكبسات أو غير ذلك؟ الخياط إذا كان يجعل الرداء كالقميص ويجعل فيه هذه المشابك بحيث يجعله على بدنه كهيئة القمصان فإن هذا لا يصح، وهذا هو المخيط. وأما إذا كان يجعل الإزار ويتصل به إزار آخر أو الرداء يتصل به رداء آخر، لأن بعض الناس الذين لديهم ضخامة في الأبدان أو بدانه يحتاج لأكثر من إحرام فيخيط الأول في الثاني ويتزر به، يعني الطرف في الطرف ولا يخيطه على هيئة الملابس، هذا لا بأس به. قل السائل: إذا ذهب من يريد الحج من المدينة إلى جدة بدون إحرام ومكث في جدة يوما ثم أحرم من مكانه في جدة، هل فعله صحيح؟ إذا ذهب إلى جدة وهو لا يريد الحج والعمرة ثم نشأت له النية في جدة لا بأس، وأما إذا جاء إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات ويذهب إلى جدة ويحرم منها، لأن جدة دون المواقيت. وإذا خرج إلى رابغ وأحرم هل عليه شيء؟ إذا رجع إلى ميقاته الذي جاء منه ليس عليه شيء. قل السائل: ما حكم الزوجة التي تطلب الفراق من زوجها وهي الزوجة الثانية والأولى غير راضية ولكن الزوج مصر على إبقائها؟ لا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب، وهي آثمة في هذا. وأما رضا الزوجة الأولى أو عدم رضاها لا يترتب عليه شيء، لأن علاقة الزوجة مع زوجها طبيعة النساء أن المرأة لن ترضى عن ضرتها وبينهن تنافس، فلا يعتد بقولها وبرأيها في ضرتها. ولكن الرجل لا يجوز له أن يظلم بعض زوجاته لا الأولى ولا الثانية، وإذا طلبت الطلاق عليه أن يسألها ما هو السبب، فإن كان سبب يستطيع يزيله يزيله، وإن كان شيء يرى أنها متضررة به لشيء بدني لا يقدر عليه فإنه لا يجوز له أن يمسك بامرأة وهي متضررة في علاقتها وفي اتصالها به، إما أن يؤدي حقها وإما أن يسرحها بإحسان. قل السائل: هل يشرع الذكر بالجهر للرجال والنساء حيث نرى هذا كثيرا في الطريق إلى الحج؟ نعم الذكر مشروع في كل وقت للرجال والنساء، ولكن المرأة لا ترفع صوتها بحيث يسمعها الرجال، وإنما تسر بالذكر بقدر ما تسمع نفسها أو من بجانبها من النساء. نعم. قل السائل: ما معنى حديث المختلعات هن المنافقات؟ أعد. ما معنى حديث المختلعات هن المنافقات؟ ما أدري الحديث لم أقف عليه، لعل المختلعات التي طلبت الخلع من زوجها، فإذا كان بغير سبب هذا محرم ويراجع معنى الحديث. نعم. قل السائل: هل يجوز صيام الدهر ما عدا العيدين؟ وقيل إن بعض السلف كان يصوم، لأني أجد في نفسي قوة في الصيام على كسر الشهوات والإقبال على الصلاة. لا يجوز صيام الدهر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما أراد أن يصوم الدهر ولا يزال يستزيده حتى أرشده إلى صيام يوم وفطر يوم، قال إني أطيق وأكثر من هذا، قال لا أكثر من هذا، فهذا أكثر ما يكون في الفضل لمن أراده. وأما صيام الدهر فإنه لا يجوز، صيام الدهر منهي عنه وهذا محرم، والعبادة لها حد، إذا تجاوز العابد حد ما شرع له خرج من السنة إلى البدعة، فصيام الدهر بنية التقرب إلى الله فإن هذا بدعة. ولكن يكثر من الصيام المشروع وهو كثير بحمد الله، ممكن يصوم الاثنين والخميس، وقد يصوم يوم ويفطر يوما. والأشهر التي يكثر فيها الصيام مثل شعبان والمحرم، ولو أيضا صام معظم الشهر ثم أفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر، كان يفطر حتى يقال لا يصوم. أما صيام الدهر وسرد الصيام هذا منهي عنه. قل السائل: ما حكم سفر المرأة مع رفيقتها، وما نصيحتك لها؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر مسافة قصر إلا مع ذي محرم، سواء كان مع صديقتها أو مع قريبتها، لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم من الرجال من محارمها. نعم. قل السائل: بماذا يكون إعداد القوة الذي شرع لنا في الآية وأعد لهم ما استطعتم من قوة، وهل من ضمنه ممارسات التدريبات؟ كل القوة التي يمكن أن تعد الآن لحرب الكفار، وهذا من حكمة الله، قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة. قال العلماء هي نكرة في سياق العموم تدل على كل ما يمكن أن يعد، وهذا بحسب حال الزمان، فإن اليوم في عصرنا هناك قوة لم تكن موجودة، فيعد للكفار من جنس ما أعدوا لنا من صناعة الطائرات والصواريخ وسائر الأسلحة التي أعدوها لقتال المسلمين، يبادر إلى مقاومة هذه الأسلحة، ولكن لا تتخذ هذه الأسلحة يعني للظلم والاعتداء عليهم، وإنما الجهاد في سبيل الله. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن يضاعف المسلم السنن الرواتب في الزمن الفاضل فيصلي أربعا بدلا من ركعتين؟ أقول عجيب تزيين الشيطان للناس، كيف يضاعف السنن الرواتب؟ يعني هل نريد أفضل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تمر به الأيام الفاضلة مثل ما تمر بنا، فلماذا لم يضاعف سنن الرواتب؟ هذا من تلبيس الشيطان، المسلم يحذر من هذا الأمر. ثم العبادات كثيرة، ليتنا نؤدي ما شرع لنا، يعني منذ أن يطلع الفجر إلى الفجر من اليوم الثاني، ولك في كل ساعة عبادة، لكن لمن فقها الدين. ولهذا يقول العلماء: ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك من السنة مثلها، فلا تمنع من الصلاة حتى تشرع لك الذكر والقراءة. فيمكن للإنسان أن يؤدي جميع الأوقات يعبد الله فيها بسنن وليس ببدع، لكن من السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا. نعم. يقول السائل: رجل كلما تقدم لخطبة فتاة اشترط التعدد، أي تعدد الزوجات، فترفض الأخوات، وهذا سبب أنه لا يتزوج، فماذا أنتم تنصحونه وهو يخشى الفراق إذا تزوج من غير ذكر الشرط؟ هذا عجيب، شدد على نفسه يخطب ويقول: أنا سأعدد لن يزوج، لكن يتقدم ويخطب، وإذا كتب الله له بعد ذلك يعني شيئا ليس من شرطه، من شرط التعدد أن يشترط عند الخطبة عند العقد، فهذا تشديد على النفس، وهذا لا يزوج ما دام أنه يأتي للمرأة يخطبها ويقول: أنا سأتزوج عليك. فالمرأة اليوم بعض النساء التي فيها ضعف لو كانت في بيت زوجها وقال أنا أتزوج فرت من بيتها، كيف يريد أن توافق وهو لم يدخل بها بعد؟ فهذا شدد على نفسه. الإنسان دائما ينبغي أن يكون عاقلا، أن يكون حكيما، ولا يبادر إلى هذا الأمر، وإنما يتزوج، ثم إذا كتب الله عز وجل له بعد ذلك أن يتزوج يحسن لزوجته، ولكن ليس من شرط ذلك أن يشترط عليها عند العقد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.